في أن المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس، وفي موافقة مراد النبي صلى الله عليه وسلم لمراد الله عز وجل. بل قالت عائشة: أرى أن ربك يسأل في هواك، في دليل على جواز النسخ في الشريعة خلافا لمن أنكره، في مشروعية تبليغ الأحكام الشرعية لمن جهلها، في الأمر المعروف وأنه يكون بعلم وحجة، في أن العلم الصحيح. وقال الله قال رسوله، في جواز مخاطبة المصلي بما يصلح أمر الصلاة، في أنه تجوز الحركة الكثيرة في الصلاة من أجل إصلاح أمرها، في فائدة مهمة متعلقة بجواز العمل بخبر الواحد في العقيدة، في أن أهل البدع وأهل الكفر يفرحون بموافقتهم في شيء مما هم عليه من الدين، وهم كانوا يفرحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلتهم، وفيه الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية الأعمال دين، أو أعمال الدين تسمية أعمال الدين إيمان، وفي جواز تمني تغيير الأحكام إذا ظهرت المصلحة، طبعا هذا في الزمن الأول، في أن الصلاة من الإيمان، وفي غير ذلك. هذا بالله توفيق، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.